اللهم فك أسراهم، اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم، اللهم وفق شبابنا ونساءنا واهدهم سبل السلام، اللهم حبب إليهم الإيمان، اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم حبب إلى النساء الستر، اللهم حبب إليهن الحجاب والاحتشام، اللهم كره إليهن التبرج والسفور، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنت الله، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين، اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى، أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى، أما الحاكم غيرك فترفع إليه الشكوى، إلى من نلتجئ، إلى من نلتجئ وأنت الكريم الساتر، أم بمن ننتصر وأنت المولى الناصر، أم بمن نستغيث وأنت للقلوب جابر، أم من يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر، يا من هو عالم بالسرائر ومطلع على مكنون الضمائر، يا من هو